أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حديثنا اليوم حول الحديث 16 من الأحاديث 40 النووية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. كررها 3 مرات، في كل مرة يقول: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. الحديث رواه البخاري. الحديث كما ترون أحبتنا الكرام حديث قليل الكلمات، ولكنه كثير المعاني وعظيم الفوائد. هذا الرجل أبو الدرداء الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كما جاء مفسرا في رواية أخرى أن أبا الدرداء قال للنبي: أوصني يا رسول الله. قال: تأملت الغضب فرأيته جامعا للشر كله. تأملت الغضب فرأيته جامعا للشر كله. في رواية أخرى: تأملت ترك الغضب فرأيته جامعا للخير كله. سبحان الله. ومعلوم مدى ضرر الغضب على الإنسان نفسيا وصحيا أيضا. كثير من الأمراض يعزو الأطباء سببها إلى الغضب: الفالج، الشلل النصفي، فقد البصر، وجع الأضراس، مشاكل كثيرة ومتعددة أرجع الأطباء سببها أو من أسبابها إلى الغضب. نقف مع ألفاظ الحديث كلمة كلمة، نحلل ما بين السطور. أن رجلا قيل أن هذا الرجل هو أبو الدرداء رضي الله عنه، وقال آخرون أنه جارية ابن قدامة، ولكن هذا الآخر الثاني جارية يعني عارضه يحيى القطان فقال أن جارية تابعي وليس صحابي. وبالتالي الراجح في أن هذا الرجل الذي سأل النبي: يا رسول الله أوصني، أنه أبو الدرداء رضي الله عنه. طيب، قوله أوصني يستفاد منها أهمية طلب الوصية وطلب النصيحة من أهلها، من العلماء ومن الحكماء ومن أهل الحكمة ومن أهل الرأي. لا عيب ولا منقص ولا شيء في أن يذهب الإنسان إلى عالم أو حكيم أو عاقل أو خبير في الحياة ويطلب منه النصيحة، ويطلب منه النصيحة. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن وصيته المعتادة، وهي الوصية بالتقوى. في دروسه، في خطبه، في مواعظه دائما ما يوصي بالتقوى. هنا عدل النبي صلى الله عليه وسلم، عدل إلى الوصية بترك الغضب، لأنه رأى من حال هذا الرجل اللي هو أبو الدرداء كما جاء مفسرا، رأى من حاله أنه يغضب كثيرا، ففضل وآثر أن يوصيه بما يصلح حاله، فقال له: لا تغضب. قال العلماء في قوله لا تغضب تحتمل أمران. الأمر الأول: لا تفعل ما يسبب لك الغضب، لا تستدعي الغضب، لا تفعل الأمور التي تجعلك يعني تغضب. والمعنى الآخر أي أنك إذا غضبت لا تنفذ ولا تفعل ولا تنساق إلى ما يأمرك به الغضب. إذا غضبت لا تنساق إلى ما يأمرك به الغضب. إما لا تغضب يعني لا تستدعي أسباب الغضب، وإما إذا غضبت لكون الغضب هذا حاجة فطرية في الإنسان، ويعني كل إنسان معرض لمواقف تجعله يثور أو يغضب، ففي هذه الحالة يجب عليه ألا ينساق إلى ما يمليه الغضب عليه. فهذا المعنيان ذكرهما العلماء في قوله لا تغضب. طيب، يستفاد أيضا من الأمور التي استفادها العلماء من هذا الحديث أنه لا يفتي المفتي ولا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن حالة الغضب يعني إذا كانت مستحكمة على عقل الإنسان فإنه يتصرف تصرفات غير صحيحة، وغير لائقة. لا يفتي المفتي. وفي هذا ترجم البخاري رحمه الله باب لا يقضي القاضي وهو غضبان، وهو غضبان. أيضا في هذا الحديث يفيد الأمر بالأخلاق الحسنة كسعة الصدر والإيثار والكرم والصفح والمغفرة والعفو، كل هذه الأخلاق التي تدعو الإنسان إلى أن يترك الغضب ويتجنب الغضب. كذلك يدل الحديث على أن الغضب يمكن التخلص منه، وليس كما يدعي البعض يقول أنا لا أملك نفسي، أنا لا أتحكم في نفسي. لا، هذا الحديث يكذب مثل هذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، بمعنى أنه يستطيع أن لا يغضب، وإلا ما فائدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تغضب بمعنى أنه يستطيع أن يترك الغضب. وبالتالي لا عذر لمن يقول أنا لا أسيطر على نفسي، كل إنسان يستطيع أن يتحكم ويكظم غيظه. خطوات لعلاج الغضب. علاج الغضب كيف يكون؟ ذكرت السنة النبوية الشريفة خطوات لعلاج الغضب. أولا بالاستعاذة بالله عز وجل. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، استبوا، تشاجروا، استبوا، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، يعني يحمر وانتفخت عروق رقبة من كثر ما فيه، من كثرة ما فيه من الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال هذه الكلمة استعاذ بالله لذهب عنه ما يجد. أيضا من علاج الغضب تغيير الهيئة. فإذا كان الإنسان قائم فليجلس، إذا كان جالس فليضطجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، يعني تغيير الهيئة. هذا يعني فيه أن يتحكم الإنسان في أعصابه وفي نفسه وأن لا ينساق إلى الغضب، يغير هيئته. أيضا من علاج الغضب الوضوء. الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، وإنما تطفأ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فليتوضأ. هذا أيضا من علاج الغضب. رابعا السكوت. من علاج الغضب السكوت، ألا يتكلم الإنسان في حال غضبه. ليش؟ لأن الشيطان قاعد على طرف لسانه، بده يلفظه بالكفر، بده يلفظه بمسبة الذات الإلهية أو بسبة الدين أو بالشتيمة أو بالقذف أو ما شابه ذلك، قاعد له على لسانه. وبالتالي الإنسان يسكت، ما يتكلم في حال الغضب، ويقول أستغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر ذلك، حتى يذهب عنه الشيطان. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا وبشروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، ثلاث مرات، إذا غضبت فاسكت. خامسا لابد للمسلم أن يعرف فضل وأجر كظم الغيظ حتى يستطيع أن يكظم غيظه. جاء في رواية الطبراني لهذا الحديث نفسه لما سأله أوسني قال لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. وفي حديث أيضا من الأحاديث المروية من كظم غيظا خيره الله من الحور العين ما شاء يوم القيامة. من كظم غيظا خيره الله يوم القيامة من الحور العين ما شاء، هذا أجر عظيم. أيضا قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فهذا من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصرع الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. والغضب أحبتنا الكرام ينقسم إلى قسمين، غضب مذموم وهو الذي نتكلم عنه، الغضب للأمور الدنيوية، للتوافه من الأمور، لصغائر الأمور، وغضب محمود وهو ما كان لله سبحانه وتعالى. أن ترى حرمات الله تنتهك فيغضب الإنسان لأجل الله سبحانه وتعالى. وهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: من تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. عمره ما انتقم لنفسه لشيء فاته شخصي أو حاجة متاع دنيا، عمره ما انتقم لهيك أمور أو غضب لهيك أمور إلا أن تنتهك حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله غضب صلى الله عليه وسلم وانتفخت أوداجه. بعض الناس والعياذ بالله أصلح الله حالهم، يعني بتلاقيه بيغضب على أتفه الأمور، لو الولد كسر كباية بيغضب وبيثور، لو قطف زهرة من زرع أو أفسد شيء في البيت بيغضب، لكن ممكن في نفس اللحظة يكون شايف مرته أو بناته بيطلعوا كأسيات عريات ولا يتمعر وجهه لله سبحانه وتعالى. تغضب لأتفه الأمور وترى حرمات الله في بيتك ولا يتمعر وجهك غضبا لله سبحانه وتعالى، هذا أمر عجيب. نماذج من كظم الغيظ عند السلف الصالح رضي الله عنهم. حكي أن جارية كانت تصب الماء لعلي بن الحسين رضي الله عنه، فسقط الإبريق على علي فشجه في وجهه، يعني جرح وجهه. خافت الجارية، سقط الإناء من يد الجارية فشجت رأس مولاها سيدها، فقالت: إن الله يقول والكاظمين الغيظ. قال: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. هذا خلق السلف الصالح رضي الله عنهم. أيضا قيل أن رجلا قال لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق، معروف بالشدة والقوة، قال: إنك لا تقضي بالعدل ولا تعطي بالحق. رجل بكل أمير المؤمنين هذا الكلام: إنك لا تقضي بالعدل ولا تعطي بالحق. فغضب عمر واحمر وجهه. قيل له: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع أن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ قال: بلى. قال: فإنه جاهل فاعف عنه. فعفى عنه فكأنما كان نارا فانطفأت في نفس عمر رضي الله عنه. وحكي أيضا أن الفضيل ابن عياض رضي الله عنه كان إذا قيل له: إن فلانا يقع في عرضك، يتكلم في عرضك، قال: والله لأغيظن من أمره. أنا بدي أغيظ اللي أمره. من اللي أمره؟ إبليس الشيطان. والله لأغيظن من أمره. فيقول: اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، إذا كان اللي بيقوله فيه حق فاغفر لي هذا الذنب وهذا العيب، وإن كان كاذبا فاغفر له. سبحان الله، هذا هو خلق السلف الصالح، نسأل الله أن يرزقنا التأسي بهم. المسألة الأخيرة: أثر الغضب في الأحكام الشرعية. يعني إنسان غضب فطلق، أو غضب فباع أو اشترى أو أعتق أو ما شبه ذلك من تصرفات، هل تمضى وهل تعتبر أحكام نافذة جائزة يعمل بها أم لا؟ خلاصة المسألة، ابن تيمية قال رحمه الله: هو مؤاخذ، الغاضب مؤاخذ بالمعاملات التي عليه ولا يؤاخذ بالمعاملات التي له. كيف يعني؟ المعاملات التي عليه كالبيع والشراء، هذه مسألة مش خاصة به، هذه مسألة أموال ناس، قبض وأسلف واشترى وباع وامتلك أمور من أملاك غيره، فهذه الأمور تمضى. وبيع صحيح ولا يعتذر ولا يتحجب يقول أنني بعته في حال الغضب، هذا لا يجوز ولا يصح. البيع والشراء وما شبه ذلك يمضى، لكن الطلاق والعتق مثلا فهذه أمور له، هذه أمور له ملك الخاص. إذن خلاص المسألة، الغضبان تمضى الأحكام التي عليه ولا تمضى الأحكام التي له. بيع وشراء يمضى لأنه عليه، وطلاق وعتاق وما شابه لا تمضى لأنها له. إذا كان الغضبان يعني قد استحكم عليه الغضب، يعني سكرت معه على الآخر بحيث لا يعرف هذا الشخص من هو، أو لا يعرف هو أبوه ولا أخوه ولا ابنه، بتصير عند الإنسان إنه خلاص مش شايف حاجة قدامه، الشيطان يقذف في قلبه جمرة الغضب فلا يدري ولا يعي من يتحدث معه. إذا كان في هذه الحالة وطلق أو أعتق أو ما شبه ذلك فهذا لا يقع طلاقه، طلاق الغضبان، طلاق المستحكم، فهذا لا يقع. كذلك إذا قام الغضبان مثلا بضرب إنسان أو جرحه أو أفسد ماله أو ما شبه ذلك، فإنه يضمن للطرف الآخر. أفسد له مال بده يعوضه، ما فيش عذر اللي يقول أنا كنت غضبان. جرحه بده يعوضه، كسره بده يعوضه، ما فيش عذر يقول أنا كنت غضبان. إذن الغضبان يضمن ما أتلفه للناس. هذه خلاصة الفوائد المستفادة من الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.